لكن فيها كتاب لعلل المعرفة بجاه لعبد الله بن عمر الحمد ما ليش نراجع الترجمة ان شاء الله. قال وثقه قال روى عن الشعبة والمحيم وثقه ابن معين وقال بهيك بن ارض قال في منتقى نراجع هذه الترجمة. شفت الكلام بن حثمان في قال يخطئ هو مطبوع عليه اي وجده نقل خزردي قال اتقى بن حثمان الخلاف تزهيد نحن نقول هذا لا بد اهتمام الطبعات خلونا من الخطأ. شو نشوف التهذيب هذا مش أكمل التهذيب مش أكمل تهذيب دار المعارف دائرة المعارف نظامية في هذا الوقت تهذيب الطبعات الطبعات ما نش نراجع إن شاء الله كده ترجمتين مراجعين هذين وين توقفنا؟ أيوة نحاول نطلع نعم أيوة وين هذا؟ إيه شيخ وجوب صلاة الفجر إيه راجعت ولا ما راجعت؟ شيخ قلت كلام قال حب هذا الكتب وأما قول بن القطان شيخ وذكر الحديث قال بين قوسين أنا قلت كلام لم تقول كلامه طيب طيب نستفتح الحلقة وبعد أنها أتخذ الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عندك طيب أنا قلت في إسناده نظر يراجع الفتح في باب وجوب الصلاة في ثيابة. نعم قرأنا كلام حاضر أنا لم أرجع له. نعم هو ذكر الحديث قال بين قوسين فيه نظر كلام البخاري في إسناده في إسناده نظر البخاري هذا الحديث ماذا قال فيه؟ في كلام الأقوى اللي أشرنا إليه في إسناده نظر ولا فيه نظر؟ طبعا في مكتبة فيه نظر في إسناده هذه فيها طرف القرح شيخ أنا يعني كلامه قريب كلام شيخ قال هو قال هذا قال وما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد ابن إبراهيم التيمي مضاعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه ينسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزومية وهو غير تيمي بلا ترتيب. نعم وقع عند الطحاوي وموسى بن عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكون راويا حديث وحمله عنهما الداوردي وإلا حملهما عنهما الداوردي الداوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ فذكر محمد فيه شاذ الله أعلم بس حديث رواه البخاري وابن أبي حزيمة بن حبان من طريق الداروردي الداروردي

جاء مثلك دار ربه. نعم. ها؟ يبقى لو حب وحمله وعنه ما دار ربه. أمن؟ ما دار ربه. يعني عن موسى بن محمد إبراهيم. يعني قصدي دار ربه هو ابن عزيز دار ربه. لا محمد بن عزيز. شو قال دار ربه؟ هو مشهور لكن هذا هو البخاري. دار ربه. ها؟ الكلام هذا تنقله من أين؟ من الفكر؟ لا قصدي رواية رواية رواية الدار ربه عن موسى بن إبراهيم هذه صحيح ليس بالصحيح. ها؟ أيوه كل هذا هو في التاريخ وهذا إسماعيل عن أبيه أيضا في التاريخ أنت كاتب خاص يعني في التاريخ حافظ قد وصل شكت المكتبة شكت المكتبة مجد دولة شو مجد دولة مجد ثاني أنت مجد ثاني شكت قد مقدم ها؟ مقدم ثاني ممكن شيخ هنا كتب يعني يكتب هنا نقلوا عن دينا البعيد هو من داود ها؟ داود بشيخ لو فكر داود حملوا عنه ما يعني عن أبي حاتم أبو داود من طريق ماشي ليش عنه؟ لا ثاني ها؟ مش بصر جيب الروح جيبه في اثنين أول والثاني على كل هو إسماعيل نبي ويس ومخرج له عند الصحيح وهو صدوق يغلط في أحاديث كثيرة وأبوه صدوق الموسى بن إبراهيم عن أبي عن سلمة الأكوع فزاد رامه ومالك بن إسماعيل جاء له من طريق عطار بن خالد أن موسى بن إبراهيم قال حدثنا واضح صرح صرح واضح ايه فيحت... قال الحافظ يحتمل أن تكون رواية أبي أويس من المزيد من قصص الأسانيد ويحتمل أن يكون تصريح العطار فيه وهم كون عطار بن خالد وهم في تصريح موسى بن إبراهيم لكن التوهيم دون دليل محل نظر التوهيم دون دليل محل نظر ها؟ أين هذا المخالد؟ رواية الدار الوردي ما فيها إشكال لأنه جاءت بالعنعنة رواية الدار الوردي لا إشكال فيها جاءت موسى بن إبراهيم عن سلمة الإشكال في رواية إسماعيل ومالك بن أبي أويس ومالك بن إسماعيل هذه جاءت موسى بن إبراهيم يحدث عن سلمة مباشرة قال حدثنا والأخرى أدخلت بينهما راوي فلو جاءت هذه طريق العنعنة وهذه من إدخال يحتمل يقال هذا وهم أو هذا من مزيد المتصرفين لكن إذا صرح بالسماع هذا أسلم من هذا فيقال أن رواية إسماعيل من قبيل المزيد في منتصف الأسانيد خاصة وأنه ماذا كثير الغلط كثير الغلط المهم هذا محله ووجه قول البخاري في إسناده نظر هذا وجه قول البخاري في إسناده نظر أنا يجيب الفتح نقرأ من الكتاب مباشرة ونشوف إن شاء الله الأول صلاة في باب وجوب صلاة شيخ ما الأول وجوب صلاة في الثياب باب ثالث في باب ثالث في صلاة باب وجوب صلاة في الثياب طيب ويذكر أن سلمة ها يذكر هذا معلق بصفة التمرين قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر

جاء عند المتأخرين من المتأخرين. واضح؟ نترك هذا لدرس اللقاء الأخير، ها؟ نترك هذا لدرس الأخير إن شاء الله. نقول هذا حتى يقع الاستيعاب، حتى يقع الاستيعاب. الله تعالى نقرأ. بالنسبة للكتب وين لم تقفل؟ لأن الأصل أننا نقيم الكتب مع الكتاب حتى نبدأ شيء آخر. لعلنا مع كتاب اسمه مغيث السخاوي، نقرأ مع كتاب التمييز لمسلم، كتاب التمييز لمسلم، وهو من الكتب المهمة يبتدأ فيها في باب في فن العلل. ها، واضح؟ لأننا نقرأ الكتاب هذا، يعني تحاولون الحصول عليه، موجود جزء منه، يعني الجزء الموجود مطبوع لتحقيق الأعظمي، تحقيق الأعظمي. هذه توقف له؟ الضعفان لأبي نعيم، أخذنا الضعفان لأبي نعيم الصهاني متوفى سنة 34. شيخ لنا في الكتب المدخل إلى صاحب الحاكم الكتاب الأوهام إلى المدخل الكتاب أبو وعي اكتب الآن كتاب الضوء. نعم، كتاب ضعف المطرقين دار قطن بالناس. كتاب ضعف بالناس سابقا. إيه، أنت كنت غبطة من غبط حصة رحوك، ها؟ وضعت ضعفة المطرقين لمن؟ دار قطن. زدنا بعده، زدنا المدخل والأوهام في المدخل وكتاب الضعفاء لابن نعيم. نعم أيوه، اكتب كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الواعظ البغدادي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الواعظ البغدادي. متى توفي؟ ها؟ حرب؟ لا. ها؟ ثمانية؟ سبعة وتسعين وخمسمية، خمسمية هو سبعمية وخمسمية، سبعة وتسعين وخمسمية. أنا لم أكتب هنا سنة وفاته، لكن أظنه في هذا سبعة وتسعين وخمسمية تقريبا. هذا مطبوع في ثلاث مجلدات، ثلاث أجزاء في مجلدين، ثلاث أجزاء في مجلدين، ها، ثلاث أجزاء في مجلدين. اقتصر فيه على النقل عن أئمة فقط، عيب الكتاب أنه يذكر الجهر ويسكت عن التوثيق. وأشار إلى هذا الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال،

الضعفاء لابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي وابن خزيمة والعقيلي وابن أبي والدارقطني والدولابي والحاكمين. تعرفون الحاكمين؟ أبو أحمد الكبير توفى سنة 78 و300، وتلميذه أبو عبد الله صاحب المستدرك توفى سنة 45، وأيضا كلام الخطيب ابن الجوزي. وزاد بعض النقول من أماكن متفرقة. يذكر ترجمة راوي بعبارة مختصرة، ويذكر من روى له برموز، وهي اكتبها حرفيا خاء يعني البخاري، ميم مسلم، دال أبو داود، تاء الترمذي، سين النسائي، قاف بن ماجه، عين ستة، وعه عين مع الهاء أصحاب السنن الأربعة. لذيذ ولا الوقت؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. حاول تحقق الصلاه. تفضل. ها؟ عبد الملك بن الربيع بن سبع بن سبع بن صدق صدق حديثه حسن. عبد الملك بن ربيع بن صبرة الجهني، ها؟ عبد الملك بن عبد الرحمن بن ربيع بن صبرة الجهني، ها؟ هذا ما هو جمع البخاري، لا؟ خرج له البخاري ولا؟ ها؟ خرج له مسلم صحيح، إيه؟ صباحا خرج له حديث عن مسلم، في كتاب الأضاحي من حديث كتاب الأضاحي الحديث أبي مسعود عقبة بن عامر في وقت الأضحية من ضحى قبل الصلاة، أظن من حديث عبد الملك بن الربيع ابن صبرة الجهني. ها؟ لعله استضعيف بهذا القيد. أنت جماعة ترجمته ولا لا؟ ها؟ كيف تسمع بالتجمع أجمع كلمة ليس في رواية في هذا وبعدين يوجد الكلام. ماذا قال الحافظ فيه تقريبا؟ وثقه الإجري، اقتصر على وثقه الإجري، وروى مسلم له مسلم في صحيحه متابعة. أين فهو محله الصدق، أين محله الصدق، لأن الحديث الذي ذكره المسلم متابعة حقيقة في آخر الباب، لأنه العمدة على ما ذكره أولا صحيح، فهو قد وافق ثقته ويتالي يقبل، لكن إذا تفرد فتفرده يحتمل ويحتمل. أين هو يدور يعني محله الصدق؟ محله الصدق في أي حديث؟ ها؟ والله ابن حبان كما قال الذهبي احيانا يشدي، ها يشدي يعني يشد ابن حبان العباره وفيها شده كم مجاوره، والذهبي يعني يشد العباره فيه. وأما ابن حبان فلا يجي ماذا يأخذ بضاد، وأما ابن حبان فقد أشرف وبعض الروايات الخساف القفاض يعني عبارات الزاد هذه، فقد يكون هذا من التحديد. ابن حبان معروف تساهل الصوفي كما مر مذهبه، ومعروف بشدته في التجريح، وبالتالي فأولى ما يفعل من أراد أن ينقل في هذه الترجمة عبد الملك بن الربيع بن سمرة الجهني أن يتتبع مرويات مسلم، مروياته في مسلم. ها ما شاء الله مروياته في مسلم وكلامه اللي ينفي بالتدقيق يجمع هذا، حاول تجمع هذا الأسبوع القادم إيه كده بيه. ها؟ وهو؟ لا بس هذاك الحديث مضطرب أصلا، هذا كده لأن الاضطراب فيه في روايته الاضطراب فيه سندا ومثلا أصلا، لأن قلنا محله الصدق يعني تضعيف وارد عليك، فإذا روى لنا حديثا وخلط فيه وأحيانا يجعل الشيخ الراوي التلميذ والتلميذ هو الشيخ وبين الشيخ والتلميذ راوي وأحيانا لا يجعل بينهما واسطة وأحيانا بسهم أو بخط أو بشيء أو يعني الخلط في السند وفي المتن، الخلط في السند وفي المتن هذه أمارة على التضعيف على أنه لم يضبط هذا المتن، أمارة على أنه لم يضبط هذا المتن، مع أن الحديث قد حسنه بعضه، قد حسنه بعضه حتى من خلال الإمام أحمد أو ابن القيم وغيره كثير. ها؟ صححها؟ هذا لا هو حديث الخط. إيه أنا ظنيت قلت لك حديث الخط. إيه لأن حديث الخط يقولون مضطرب. يقولون مضطرب للطرافين سندا ومتنا. ظنيت أنا قلت حديث الخط أنه كان يجعله يركب سهما الشيخ ضعفه ثم حسنه. نعم طبعا إيه ليش تراجع؟ هو ورد كلام إيه ايوه هذا ورد ضعيف وين هذا يجيب اجمال الكلام هذا ينبغي تجمع الكلام هذا وين ينبغي يجمع ايوه من كلام ذكر الشيخ طبعا لا لا يبحث يوسع دائره يوسع دائره ما قال قال حسن الله ايه قال حسن الله قال حسن الله بالتاكيد راجعت من الشاكل ايه شو بالتاكيد يعني الحق في النسخ يقارن بينها ويطلب العباره القريبه يعني. بل لعدم الداعي يتبود على ذلك أو إن كان حديثه حسن كبير رواية السلمية النفع إلى أبو بل قطان قال هذا ولا فاتي ولا شيخ بل قطان بل قطان فاتي ولا قال هذا أو إن كان حديثه حسن إيه لا تجمع عبارات كلها تجمع كلها حتى لكن تجمع أي يظهر أحسن هذا الله أعلم. حاولوا تحصلون نسخة التمييز بمسلم والبحث هذا نقرأه إن شاء الله تعالى هذا الترجمة الأخيرة ها؟ قرأوا ولا لا؟ ها؟ عرض التحليل ترجمة إسحاق إسرائيل إلى إسحاق وين ها؟ يتين سبعة وخمسين مئة وثلاثين صح مختصرة فيها نقرأها لعل نقرأها قراءة حتى نستفيد كيف نترجم كيف تستفيد جميعا كيف تكون الترجمة يعني من ضعف ومن وثق وعلى ما يحمل التضعيف وعلى ما يحمل التوثيق لنخلص بكلمة جامعة كلمة جامعة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.